بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد ابن محمد ابن محمود البابرتي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، وذلك لأن الله وصف نفسه بالغضب والرضا. الله تعالى يغضب ويرضى، يعني كذلك ويحب ويرحم، وكذلك كل صفة وصف بها نفسه أو صح ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصف بها الله عز وجل، ولكن على المعنى الذي أراده الله عز وجل، أو على المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وذلك لأن الله وصف نفسه بالغضب والرضا، حيث قال: وغضب الله عليهم، وقال: ورضي الله عنهم ورضوا عنه. فثبت أن الله جل وعلا يوصف بالرضا والغضب، لكنه لا يراد بغضبه ورضاه مثل غضب الخلق ورضاهم، لأن الغضب في الخلق عبارة عن حالة يتغير بها الوجه فيحمر، يعني الغضب عند الإنسان حال انفعالي، ينفعل الإنسان فينتقل من حال إلى حال، من وصف إلى وصف، عبارة عن حالة يتغير بها الوجه فيحمر وتنتفخ به الأوداج. والرضا عبارة عن نضارة في الوجه وسرور في النفس. والله تعالى منزه عن التغير وتبدل الأحوال، فنقول بأن المراد من غضب الله تعالى هو إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم، وأن يفعل بهم كما يفعل الملك إذا غضب على من تحت يده. نعوذ بالله تعالى من غضبه. والمراد من رضا الله تعالى هو إرادة الثواب لمن أطاعه، والعفو يعني وإرادة العفو عمن عصاه، وأن يفعل بعبيده كما يفعل الملك بمن تحت يده إذا رضي من الإكرام وزيادة الإنعام. نسأل الله رضاه ورحمته. أحبابنا، مما هنا لابد من الحديث عن النصوص الشرعية، ولعلنا تكلمنا سابقا أن النصوص الشرعية تنقسم إلى نصوص محكمة وإلى نصوص متشابهة، وذكرنا بيان النص، معنى النص المتشابه ومعنى النص المحكم. الذي ينبغي هنا بيانه هنا أن نذكر شيء من التفصيل، هو أنه تقدم معنا في درس سابق أن الله تعالى وجب عقلا أنه متصف بالمخالفة للحوادث، فمتى ورد في الكتاب أو السنة ظاهر يوهم خلاف ما وجب لله تعالى، أو خلاف ما جاز في حقه تعالى، بأن يدل هذا النص على معنى مستحيل في حقه تعالى، وجب علينا شرعا تنزيه الله تعالى عما دل عليه ذلك الظاهر، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق ننزه الله عز وجل عن هذا الظاهر، المعنى الظاهري الذي يدل عليه هذا النص. نعم، وهذا بالاتفاق. طبعا باستثناء المجسمة، وباستثناء كذلك المشبهة. بعدما اتفق المسلمون على ذلك، اختلف هل يؤول ذلك الظاهر، هل يؤول ذلك الظاهر تأويلا تفصيليا، أو يؤول تأويلا إجماليا، مع أنهم اتفقوا جميعا على أن هذا النص أو هذا المعنى، يعني هذا النص هو من عند الله عز وجل أو من عند النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى الأول الذي هو التفصيل، عفوا التأويل التفصيلي الخلف، لذلك يعبر عنهم بالمؤولة. وذهب إلى الثاني، وهذا مما تعلمونه ولكن نذكره لبيان مسألة الآن. وذهب إلى الثاني السلف، ويعبر عنهم بالمفوضة، فينزهون الله سبحانه وتعالى عما يوهمه ذلك النص، أو ظاهر ذلك النص من المعنى المحال في حقه تعالى، ويفوضون علم حقيقة ذلك الظاهر، يفوضون علم حقيقته لله عز وجل. فإذا الآن يعني اتضح لدينا أن الفريقين اتفقوا أو اتفقا على تنزيه الله تعالى عن المعنى المحال الذي دل عليه ظاهر ذلك النص، واتفقوا كذلك على تأويل هذا النص، وإخراجه عن ظاهر، عن معناه الظاهر المحال. إذا أحبابنا السلف أول، والخلف كذلك أول، ولكن تأويل السلف هو تأويل إجمالي، يعني صرفوا اللفظ عن ظاهره فقط دون أن يحددوا، يعني قالوا هذا المعنى الظاهري غير لائق بالله عز وجل، ولذلك نقول الله أعلم. أما الخلف يعني المفوضة كما قلت سمّمهم، أول تأويلا تفصيليا. نعم، طبعا كما قلنا اتفقوا على أن هذا النص من عند الله عز وجل، واختلفوا في تعيين هذا المعنى، طبعا الذين قالوا نحن لا نعين هذا المعنى هو لأن الله عز وجل قال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في سورة آل عمران، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. نعم، فالخلف أو السلف قالوا وما يعلم تأويله إلا الله، فلذلك نحن لا نعرف. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم، فإذا هم يؤولون تأويل إجمالي ولا يحددون. أما الخلف قالوا لا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم يعلمون هذا المعنى. فعندما حصل يعني هذا الخلاف، أين الوقوف في الآية؟ فالخلف وقفوا عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أفضل السلف وقفوا عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والخلف قالوا لا، نقفوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ممن ذهب ممن ذهب مذهب الخلاف. نعم، طبعا كثيرون من أهل العلم منهم، وأحب الآن أن أذكر ثلاثة أقوال لثلاثة علماء يعني بمثل تقريبا المذاهب هذه. فمثلا العز بن عبد السلام مثلا قال طريق التأويل، طريق تأويل هذه النصوص بشرطه أقرب إلى الحق، أن أول هذه النصوص ولكن بالشرط المعتبر عند العلماء هو أقرب إلى الحق، أن نؤول هذه النصوص ولكن بالشرط المعتبر عند العلماء هو أقرب إلى الحق. وإلى هذا القول مال إمام الحرمين الجويني. وإن كان الشيخ الجويني رحمه الله لعله في آخر مؤلفاته يعني جرح ومال إلى يعني إلى قول السلف بعدم التأويل. ثم بعد ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يعني قال إن كان التأويل يعني التفصيلي، إن كان التأويل التفصيلي قريبا على ما يقتضيه لسان العرب لا ننكره، إن كان التأويل التفصيلي قريبا قريبا على ما يقتضيه لسان العرب هذا لا ننكره، وإن كان بعيدا هذا التأويل بعيدا قال توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي أراده الله منه، مع التنزيه الله عز وجل عن هذا الظاهر المحال. ثم بعد ذلك الكمال ابن الهمام توسط في المسألة وذلك في كتابه المسايرة، فقال بما فيما هو الحاصل يعني حاصل وتكلمت كلاما نوعا ما طويلا، حاصل هذا الكلام أنه قال إن دعت حاجة إلى التأويل التفصيلي، إن دعت حاجة إلى التأويل التفصيلي بأن كان ترك هذا التأويل ربما يوقع خللا في فهم العوام أولا، وإن لم تدعو تلك الحاجة قال لا نؤول. إذا التأويل هو يعني حكمه مقرون بالحاجة، وكثير من العوام حتى من الخواص في هذه الأزمنة عقولهم لا يعني لا ترضى بالتسليم فإذا كان الواحد منا يسلم ويقول التفويض يفوض فعد ترك التأويل أسلم، وإلا فالتأويل لابد أن يكون منه. وهذا القول الوسط في الواقع قول الكمال ابن الهمام هو القول الوسط في هذه المسألة، وإن كان جمهور الماتريدية أنهم لا يؤولون يقولون الله يغضب، غضب الله أعلم بحقيقته، طبعا ينتقل كذلك يعني لا يقولون بما تقوله الأشاعرة كل ما جاز إطلاقه على الله تعالى، كل ما استحال إطلاقه على الله تعالى باعتبار مبدئه جاز إطلاقه عليه تعالى باعتبار غايته، يعني لا يقولون مثلا الرضا إرادة الثواب، الغضب إرادة الانتقام، يقول الله يغضب ولكن ينتقم، يرضى ولكن كذلك يثيب، ولكن يرضى هذا الرضا الله أعلم بحقيقته. لا نقول المراد بالرضا إرادة الثواب، لا نقول هذا، ولكن نقول الله يرضى، ولكن الرضا صفة من صفات الجمال، والغضب صفة من صفات الجلال، وصفات الجلال منشأها الانتقام، وصفات الجمال منشأها الرحمة والرضوان، هذا هو المعنى الإجمالي. قوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هو الصحابي؟ طبعا معروف الصحابي هو، طبعا حصل خلاف طويل بين العلماء في تعريف الصحابي، هناك كلام طويل حول تعريف الصحابي، ولكن كأن التعريف لا أقول المتفق عليه يعني المرضي الصحيح هو ما ذكره ابن حجر في نخبة الفكر من أنه قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة قال ولو تخللت ردة في الأصح. لكن الشيخ العراقي رحمه الله كأنه يعني لم يرتضي هذا القيد الأخير الذي ذكره ابن حجر حيث قال وإن تخللت ردة، أنه قال من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم أسلم ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم ومات مسلما، قال في دخوله في الصحابة نظر. ليه؟ قال لأن الشافعي رحمه الله وسيد أبو حنيفة رحمه الله كلاهما يقول أن الردة محبطة للعمل، والظاهر أن هذه الردة التي حصلت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أحبطت كذلك الصحبة السابقة. وورد أن بعض الصحابة يعني منهم الأشعث بن قيس أنه ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مع من ارتد من أهل كندة ثم بعد ذلك أسر وقع في الأسر وعاد فأسلم، أحضر إلى سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، عاد وأسلم وحسن إسلامه فأطلقه الصديق رضي الله تعالى عنه، أطلقه حتى قال أنه زوجه أخته، يعني أن الصديق زوجه أخته والله تعالى أعلم. قالوا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم بحيث ندعي أنه معصوم، نحن نحب أبا بكر ولكنه ليس معصوما، ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، نبغض من يبغضهم ونبغض من بغير الحق نذكرهم. هنا أحبابنا مبدأ الحب في الله والبغض في الله، هذا المبدأ أخل به كثير من الناس، أخل به كثير من الناس. ونحب من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، قال ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم. قال أما محبتهم فلأن الله تعالى رضي عنهم ورضوا عنه وأثنى عليهم في التوراة والإنجيل والفرقان حيث قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى قوله تعالى ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. نعم. وكذلك القرآن يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم. وقال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. هناك آيات كثيرة تدل على ذلك. فحبهم إيمان، قالهم بذلوا مجهودهم في إظهار الدين وإعلاء كلمة الحق وهاجروا من أوطانهم لمحبة الرسول وآوروه ونصروه وقاتلوا بين يديه فوجبت محبتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله الله في أصحابي، يعني اتقوا الله في أصحابي، اتقوا غضب الله في أصحابي، اتقوا عذاب الله، يعني لا يقول إياكم أن يكون أصحابي سببا لدخولكم النار وذلك إن وقعتم في أحد فيهم أو في واحد منهم أو في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب الصحابة ونجلهم جملة وتفصيلا كل من ثبتت صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. ومعروف الغرض ما هو؟ الأصل الغرض أحبابا هو أن يأتي الصياد أن يأتي بشيء وهو يتدرب الآن على الصيد، يجعله أمامه هكذا ويبدأ بالرمي عليه، هذا هو الغرض. فلا تتخذوهم غرضا بعدي، يعني ترمونهم بالتهم والأباطيل والكذب والبهتان وتتعرضون لهم وتذكرونهم بسوء، إياكم أن تفعلوا ذلك. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فكأنما آذاني، ومن آذاني فكأنما آذى الله، ومن آذى الله كانت النار به أولى، والعياذ بالله. قال: أما أنه لا نفرط في حب أحد منهم، لا نفرط في حب أحد منهم، لأن الإفراط في الشيء يوجب الفساد، الإفراط في الشيء يوجب الفساد والبغض لغيره. أما أن تكون عدلا في حبك عدلا في بغضك، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك وصديقك وخليلك يوما ما، وكما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ألا ترى أن الرافضة أفرطوا في حب علي رضي الله تعالى عنه فوقعوا في بغض أبي بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ونعوذ بالله من ذلك. أصل الرافضة أحبابنا، الأصل هم في الأصل من الزيدية، كلمة الرافضة يعني إلى الأصل الرافضة هم فرقة من فرق الشيعة، هم فرقة من فرق الشيعة، سموا بالرافضة لأنهم تمسكوا بقول أول شيء نعم تمسكوا بقول زيد بن علي بن الحسين، وكان رضي الله تعالى عنه زيد بن علي بن الحسين كان يفضل علي بن أبي طالب، كان يعني يقدمه على سائر الصحابة حتى على أبي بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا كان مذهبه. ولكن انتبهوا أحبابنا، كان يفضل عليا وكان يتولى أبا بكر وعمر، يعني ما كان يسمح أبدا لشخص أن يطعن بأبي بكر أو أن يطعن بعمر. يعني أنت لا مانع أن تقدم عليا على كل الصحابة الكرام، ولكن حبك لعلي لا يصح أن يؤديك إلى بغض أبي بكر أو الطعن بأبي بكر أو بغض عمر أو الطعن، هذا أمر شأنك. نعم، وإن كان سنتحدث بعد قليل على مذهب جمهور الصحابة في جمهور العلماء جمهور الأمة في التفاضل بين الصحابة الكرام، ولكن أنت إن خرجت عن ذلك وقلت: يا أخي سيدنا علي هو أفضل الصحابة على الإطلاق بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يتهمك أحد بالفسق والفجور، ولكن متى تتهم بالفسق والفجور؟ إذا طعنت بالصديق، إذا طعنت بالفاروق أو بعثمان رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء شيعة وأصحاب زيد بن علي بن الحسين إنهم كانوا أتباعه، فلما سمع زيد بن علي من بعض من بايعوه الطعن بأبي بكر والطعن بعمر رضي الله تعالى عنهما أنكر ذلك عليه، رفض هذا، فتفرقوا عنه. فقال لهم هو عندها: رفضتموني، فقال لهم رفضتموني، فسمي من تفرق عنه بعد ذلك بالرافضة. ثم بعد ذلك أصبح اسم الرافضة على جميع الشيعة الذين يقعون بسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة. ليه؟ لأن الذين تفرقوا عن زيد بن علي سبب تفرقهم هو ولاؤه لأبي بكر وعمر وطعنهم بالصاحبين الكريمين. فإذا كان جميع الشيعة يندرجون تحت اسم الرافضة، وإن كان خاصا اسم الرافضة على أولئك الذين كانوا مجتمعين حول زيد ابن العلي. لو تأملنا أحبابنا، لو تأملنا لوجدنا أن الرافضة، هؤلاء الرافضة هم في يعني أقبح فعلا من اليهود والنصارى. وهذا ورد على لسان بعض أئمة السلف أنه لو قيل ليهودي من أفضل الناس بعد موسى قال نقباؤه، ولو قيل لنصراني من أفضل الناس بعد عيسى قال حواريه، ولو قيل لرافضي، لو قيل لرافض الآن لو قيل لرافضي من أشر الناس لقال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهم في الواقع أشر الرافضة. يعني لا تظن بعض الناس ربما يعني حتى بعض الخواص علماء العلماء يحاول التقارب يعني بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة أو الشيعة، يحاول أن لن يحصل تقارب أبدا، لأن أصول مذهبهم وعقيدتهم رفض أبي بكر وعمر وعثمان، بل رفض الصحابة كلهم والعياذ بالله. نفي أن نقول لهم أحبابنا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأي أذى أعظم من أن تؤذي من يحب الله، من يحبه الله، من رضي الله عنه، من نعته الله بأنه صادق. قال وادعوا في علي الإلهية والنبوة كما هو اعتقاد الغلاة من الرافضة، يعني هذه فرقة منهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه يهلك فيك اثنان، مبغض مفرط ومحب مفرط ومحب مفرط. الحديث أحبابنا بتمامه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن فيك مثلا من عيسى، إن فيك مثلا من عيسى أبغضته اليهود، أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه، اتهموها بالفاحشة، وأحبته النصارى، وأحبته النصارى حتى نزلوه بالمنزل، حتى نزلوه بالمنزل الذي ليس به، يعني لا يستحقه. ثم قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ألا وإنه يهلك في اثنان. هذا الكلام هو قول سيدنا علي رضي الله عنه، ألا وإنه يهلك في اثنان، محب مفرط يقرضني يصفني ينعتني بما ليس في، ومبغض يحمله شنآن بغضي، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني، على أن يفتري علي ويظلمني. ألا وإني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ما استطعت، فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم، لأنني أنا أمركم بإيش؟ القرآن والسنة. هذا هو أصل الحديث. إذن فقوله هنا يهلك فيك اثنان، الأصل هو من كلام علي رضي الله تعالى عنه، إلا إذا كان هناك رواية أخرى للحديث، والله تعالى أعلم. قال وقد كان كما قال عليه الصلاة والسلام حصل، فإن الخوارج هلكوا بإفراط بغضه كهلاك الرافضة بإفراط محبته. قال وأما التبري منهم فزيغ وضلال، فزيغ وضلال. لأن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم على المنهج القويم والدين المستقيم، والاهتداء منوط متعلق مرتبط بالاقتداء بهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. ففي التبري منهم عدم الاهتداء وهو الضلال، ونبغض من يبغضهم ونبغض من لو أبغض واحدا منهم ونبغض من لو أبغض واحدا منهم يستوي في ذلك جميع الصحابة. فمن وقع مثلا الآن نجد ممن ينسب لأهل السنة من يقع بسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه، هذا لا يجوز. فمن وقع في سيدنا معاوية فقد وقع في شر عظيم، وقع في مقتله في الحقيقة، يعني هلك هذا الإنسان. لا يجوز لك أن تقع في واحد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وهذا الذي نركز عليه مولانا، نحب ونبغض في الله. فذاك الذي يدعي أنه من أهل السنة والجماعة ويتعرض لسيدنا علي وربما يطعن ويتهم، يعني بعض الأشخاص الموجودين هنا في مصر، يعني لا نذكر أسماء، سبحان الله والله هممت لزيارته، ولكن يعني تواتر عنه هذه المقولة أنه يقول يتحدث عن سيدنا علي وسيدنا معاوية، فماذا قال؟ قال: لا يجتمع في قلبي محبة القاتل والمقتول. أي افتراء هذا؟ أي جريمة هذا؟ المحبة القاتل والمقتول، يعني اتهم سيدنا معاوية بقتل سيدنا علي، لا يجتمع في قلبي محبة القاتل والمقتول. فهذا لا يجوز أبدا. أحب عليا كيفما شئت، لا أحد يلومك، هذا اختيار، ولكن إياك أن تقع في أحد من الصحابة. أحب معاوية كيفما شئت، ولكن إياك أن تتعرض لسيدنا علي. أحب معاوية كيفما شئت، ولكن إياك أن تتعرض للحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهما. فنحن دائما أهل السنة والجماعة عندهم توسط في الأمور، عندهم توسط في الأمور، نحب في الله ولكن لا نبغض إلا في الله. وأولئك الكرام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نحبهم جميعا ولا نبغض واحدا منهم ولا نتعرض لواحد منهم أبدا. وإن سمعنا من يتعرض لهم لا بد أن نبغضه، لأن التعرض لواحد من الصحابة معصية، ونحن نبغض من يعصي الله عز وجل، نبغض من يعصي الله عز وجل. فإن فلان نحبه لأنه أطاع، ونبغضه لأنه عصى، ونبغض من يبغضهم ولو أبغض واحدا منهم، لأن بغضهم إنما ينشأ من بغض دينهم الذي ارتضاه الله. ولا تعجب، أتعجب صراحة من ذاك الذي يتعرض لسيدنا معاوية وقد وردت حديث عنه في الصحيحين ربما أو في كتب السنة، ولما يأتي ليقرأ بعض الأحاديث لابد أن يقول عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحديثه في الصحيحين. كيف تجتمع معك هذه؟ كيف يعني؟ حيث قال الباري جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وذلك دليل الحديث إيش؟ قال: لأن بغضهم إنما ينشأ من بغض دينهم الذي ارتضاه الله، حيث قال الله مخاطبا للصحابة الكرام: ورضيت لكم، الخطاب للصحابة، ورضيت لكم الإسلام دينا. وذلك يعني بغضهم دليل خبث الاعتقاد، بغض الصحابة دليل خبث الاعتقاد ونتيجة النفاق والفساد. فيجب بغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نخوض فيما شجر بينهم، ونحمل حالهم على الاجتهاد، ولا نذكرهم إلا بخير. ليه؟ لأنهم أصول هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين. في ذلك في ذلك يقول ابن دقيق العيد يقول وما فيما معناه يعني يقول وما نقل فيما بينهم واختلفوا فيه الصحابة الكرام فمنه باطل وكذب فلا يلتفت إليه وما كان صحيحا من المشكلات التي حصلت بينهم ما كان صحيحا قال أولناه تأويلا حسنا أولناه تأويلا حسنا لأن الثناء عليهم من الله سابق أثنى الله عليهم قبل حصول هذه المشكلة بينهم فهذه مشكلة بين قوم صديقين بين قوم صالحين بين قوم أولياء بين قوم أثنى الله عليهم جميعا فحصلت مشكلة بينهم فلذلك لا ينبغي إلا أن نتكلم عنهم بحق لأن الثناء عليهم من الله سابق ثم قال الشيخ وما نقل من الكلام يعني الآخر المحتمل للتأويل والمشكوك والموهوم أنه حصل بينهم كلام مثلا أو سب أو شتم أو غير ذلك هذا الموهوم المحتمل للحق والباطل هذا لا يذهب المحقق الثابت الذي هو ثناء الله عز وجل عليهم هلا في بعض في حديث صحيح مسلم الحادثة لقاء بين سيدنا معاوية وبعض الصحابة أظن بين أبي مع أبي ذر مر عليه شراح صحيح مسلم كالإمام النووي والقرطبي وغيره مع التردي على سيدنا معاوية وعدم الخوض في تفاصيل الحادثة ثم يأتي بعض الأشخاص ما وصلوا إلى مرتبة الإمام النووي ولم يصلوا إلى مرتبته بعد يأتون ويتكلمون ويطعنون بسيدنا معاوية من خلال هذا الحديث يعني ألم يكن الأجدر بهم السكوت أن يكفوا ألسنتهم أن يقطعوها وأن لا يخوضوا في مثل هذا الحديث كما فعل أكابر علمائنا من سلفنا وخلفنا قال وحبهم دين وإيمان وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان وهذا كله ظاهر من ضروريات الشرع هذا كله ظاهر من ضروريات الشرع أراد أن خيرتهم خيرة الصحابة الكرام ثابتة معلومة من الدين بالضرورة ثابتة معلومة من الدين بالضرورة لأن الله هو الذي عدلهم سبحانه وتعالى وأخبر الباري جل وعلا عن طهارتهم واختياره كذلك لهم لهذه الفئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك في نص القرآن عندما خاطبهم الله قائلا كنتم خير أمة الخطاب للصحابة الكرام أولا وللأمة جمعاء من بعدهم ولكن أول من خوطب بهذا الكلام هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كنتم خير أمة أخرج للناس لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك انظر الكلام تعبير الإلهي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى غير ذلك من الآيات إذا أراد الشيخ أن خيرية الصحابة جملة وتفصيلا ثابتة بالكتاب والسنة فهي من ضروريات هذا الدين قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب ثم لعثمان بن عفان ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وخالف الشيعة جمهور المسلمين وزعموا أن الإمام الحق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه. وحجة جمهور المسلمين أن الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار أجمعوا على إمامة أبي بكر رضي الله عنه، وهو أي الإجماع من أقوى الحجج في إثبات الإمامة. وسند ذلك الإجماع قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. استخلفه عليه الصلاة والسلام في حياته في الصلاة التي هي أعظم أركان الدين، فيبقى بعد موته خليفته في الصلاة وفي غير الصلاة بطريق الأولى. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: رضيك قال عمر للصديق رضي الله عنه، قال له: رضيك رسول الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ ولأنه الصديق رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء لقوله عليه الصلاة والسلام: والله ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر. هكذا قال المعصوم عليه الصلاة والسلام. وإذا ثبتت خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالإجماع، وقد أوصى بالخلافة لعمر رضي الله عنه، واتفقت الصحابة على بيعته، ثبتت خلافة عمر رضي الله عنه بعده. وإليه أشار النبي الكريم الرؤوف الرحيم السيد السند العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ثم عمر رضي الله عنه لم يستخلف أحدا عند وفاته، وترك الأمر شورى بين ستة من الصحابة كلهم مشهود لهم بالجنة: عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. فبايع عبد الرحمن ابن عوف عثمان ابن عفان، ورضي به الباقون من أهل الشورى وغيرهم من الصحابة، فثبتت خلافته بإجماع الصحابة. ورد في ذلك أن الفاروق رضي الله تعالى عنه قال: أنني أنا لا أعلم أحدا أحق لما أحس بالموت بعد أن طعن وهو في صلاة الفجر طعنه المجوسي أبو لؤلؤ ودنا من الموت، قال: لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من ستة. أنا على يقين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو راض عنهم. ذكرهم هؤلاء عثمان وعلي وعبد الرحمن، وذكر ابنه عبد الله. فقال ذكر هؤلاء أجدر الناس بالخلافة، قال: إلا أني لا أرضى، ما رضي هو أن يختاروا عبد الله ابنه في الخلافة، رفض أن يجعلها في ولده، رفض، قال: اختاروا واحدا منكم غير عبد الله ابن عمر. ثم استشهد عثمان ولم يستخلف أحدا، فاتفق من بقي من أهل الشورى وغيرهم على خلافة علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه كان في زمان ولا يوجد على وجه الأرض خير منه، كان هو خير أهل الأرض بلا منازع. لما انتقل استشهد عثمان لم يبقى أحد على وجه الأرض خير منه. قال: فانعقدت خلافته بمبايعتهم. وقد انتهت الخلافة بعد علي رضي الله عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة ثم يصير ملكا وجبروتا ثم يصير عز بزة، مأخوذ من بزة، يقال من عز بزة أي من غلب سلب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عرف بالوحي وهو معجزة باهرة أن الخلافة تنتهي إلى 30 سنة، وهكذا كانت. فإن مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت 2 سنين، ومدة خلافة عمر رضي الله عنه كانت 10 سنين، ومدة خلافة عثمان كانت 12 سنة. الله. ومدة خلافة علي رضي الله عنهم أجمعين كانت 6 سنين، والمجموع 30 سنة، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين ساروا سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يعدلوا عن طريقته في شيء، وهم الذين أشار النبي عليه الصلاة والسلام إليه بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. إلى بقي أحبابنا مسألة هنا، وهي أن شأن الخلفاء الأربعة في ترتيبهم في الفضل، ونقصد بالفضل هنا كثرة الثواب، كثرة الثواب على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهذا عند أهل السنة والجماعة. فأفضلهم عند أهل السنة والجماعة أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنه. وجاء في الحديث عند أبي داود عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حي، أفضل أمتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله تعالى عنه. كان يقولون هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يسمع ذلك ويقرهم عليه. وكذلك في رواية أخرى عند البخاري عن ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس، نفاضل يعني بين الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فنخير نفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان. في رواية ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. لذلك قال الشيخ السامي التختزاني رحمه الله في شرحه على العقائد: على هذا الترتيب وجدنا سلف الأمة. والظاهر هكذا يقول، والظاهر أنه لو لم يكن لهم لسلف الأمة لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا بذلك، لما حكموا بهذا الترتيب في المفاضلة. والله تعالى أعلم. على الرغم من ذلك مولانا، على الرغم من ذلك، لو أن واحدا منا أحب واحدا من الصحابة، واحد من الصحابة، وجدنا الآن شخص من الناس يحب حسان بن ثابت ويقدمه على سائر الصحابة، يعني هذا لا يجعله فاسقا ولا ضليلا، ولكن الذي يوقعه في الفسق والضلالة ما هو؟ أن يدفعه حب حسان إلى بغض غيره أو إلى الطعن بغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال: وقوله: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله الحق: وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهم أمناء هذه الأمة. وفي بعض النسخ وهو يعني أبو عبيدة. يصح الوجهان يعني وهم أمناء هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومعناه ظاهر. قوله ومن أحسن القول في أصحاب، طبعا معلوم أحبابنا لديكم أن المبشرين بالجنة ليسوا فقط هؤلاء العشرة، يعني السيدة فاطمة من المبشرين بالجنة، الحسن والحسين رضي الله تعالى، كل هؤلاء وغيرهم كثير، غيرهم كثير من المبشرين بالجنة. ولكن لماذا يخص العلماء هؤلاء العشرة؟ لأنهم جاء ذكرهم في حديث واحد، جاء ذكرهم في حديث واحد، لذلك يخصونهم بالكلام. وإلا المبشرون بالجنة كثر أكثر من هؤلاء العشرة. قوله ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته فقد برئ من النفاق، الحمد لله رب العالمين. وذلك لأن الصحابة قد أثنى عليهم سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيجب تعظيمهم، فمن أحسن القول فيهم فقد برئ من النفاق. وكذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن أمهات المؤمنين، ومعهن بركة صحبة خاتم النبيين رضي الله تعالى عنهن وعنا بهن. وكذلك ذرياته عترته الطاهرة، نسل النبي الطاهر، قد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لذلك أحبابنا من الإيمان، أنا أقول من الإيمان، والله من الإيمان، إذا ما رأيت رجلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تكرمه، وأدنى إكرامه أن تبش في وجهه، أن تتكلم معه الكلمة الطيبة دون أن تسيء له بأي لاب بطرفة عين أو بلفظ، أو أن تكرمه ليس لذاته بل لصلته بالنبي عليه الصلاة والسلام. إكرام آل البيت هذا من الإيمان، لا نقول إفراط، لا، أن ننزلهم منزلتهم، أن نحبهم في الله، هذا مما ينبغي أن نعلمه، أن نتأدب مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وكذلك ينبغي على آل البيت أن يتخلقوا بمكارم الأخلاق، أن يكونوا على باب عظيم من التواضع والعلم وإكرام الناس وعدم استغلال نسبهم. يعني هناك أحيانا يكون إفراط من أهل البيت في أن يطالبوا بتعظيمهم. وأنا يعني التقيت ببعضهم أي شخص يقول يعني يريد أن يسلم عليه يفعل له مباشرة هكذا، تأتي أنت لتصافحه فهو يفعل لك، هو يقلو يقول لك أن تقبل، هذا ما ينبغي، هذا لا يكون ولا ينبغي أن يكون. ما فعله جدك الذي هو أشرف الخلق على الإطلاق مع الصحابة الكرام، فكيف تفعله أنت؟ يصافحك إنسان وتفعل هكذا؟ هذا لا ينبغي أن يكون أبدا. إن أراد أحد الناس أن يقبل يدك لأنك من آل البيت فهذا شأنه، لا نمنعه، أما أنت أن تفرض هذا على الخلق هذا يعني لا يقبل منك. فنحن الواجب علينا أن نحبهم وأن نكرمهم وأن نعلي من قدرهم وأن ننزلهم منزلتهم وأن نقضي حوائجهم السعيد من يوفق لخدمة واحد من آل البيت، هذا السعيد والله إن وفقت لخدمته. اللهم اجمعنا بالصالحين من عبادك واجعلنا منهم يا رب. قال فمحبتهم آية الإيمان والبراءة منهم أمارة النفاق، وإساءة القول فيهم إنما يكون لخبث الباطن وسوء الاعتقاد. قال علماء السلف من الصالحين والتابعين من بعدهم ومن بعدهم والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثار وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، لأن تعظيم هؤلاء من تعظيم الدين، لأنهم ورثة الأنبياء ونقلة الشريعة، فوجب اتباعهم والثناء عليهم وكف اللسان عن الطعن فيهم، فمن ذكرهم بالسوء وطعن فيهم فقد طعن في الدين وعدل عن سنن المرسلين، وذلك علامة النفاق والشقاق. قوله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع ما خالف فيه مسلم، ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، لأن الأنبياء أحبابنا معصومون مأمونون من سوء الخاتمة، مكرمون بالوحي ومشاهدة الملائكة، كذلك الأنبياء مأمورون بتبليغ الأحكام، مأمورون بتبليغ الأحكام، وكل هذا بعد أن اتصف الأنبياء والرسل بجميع كمالات الأولياء، بجميع كمالات أو الأولياء. وتكلمنا أظن في درس سابق عن الأولياء والكرامة والأولياء ومعنى الولي، وأن الولي محفوظ وغير معصوم إلى غير ذلك، لا حاجة للإعادة. قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم، الضمير عائد للأولياء، وسيتحدث الآن عن الكرامات الشيخ، وصح عن الثقات من رواياتهم. قال لا يبلغ ولي قط درجة النبي، لأن الولي تابع للنبي والتابع درجته دون درجة المتبوع، ولأن كل نبي ولي، كل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا، ففي النبي اجتمعت النبوة والولاية فيكون أفضل من الولي. وفيه رد لما يزعمه بعض جهال الصوفية من ترجيح الولاية على النبوة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال والله ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أفضل أو أفضل من أبي بكر، أفضل من أبي بكر. وهذا الحديث يقتضي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل من جميع الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، فإذا كان الصديق أفضل من الأولياء فالأنبياء أولى، الأنبياء أولى أن يكونوا أفضل من الأولياء. قوله ونؤمن بما جاء في كرامة، ونؤمن بما جاء في كرامة الأولياء، بما جاء في كرامة الأولياء. طبعا الكرامة كما تعلمون أحبابنا هي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة، ولكن غير مقرون بالتحدي، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا الأمر الخارق شرطه أن يكون مصحوبا بصحيح الاعتقاد الصالح، أن يكون مصحوبا هذا الأمر الخارق للعادة بصحيح الاعتقاد الصالح، نعم. والذي ذهب إليه جمهور العلماء علماء أهل السنة والجماعة هو جواز وقوع الكرامة للأولياء في حياتهم وبعد مماتهم إيه نعم. ولا يوجد فيما قاله بعض العلماء قال ليس في مذهب من المذاهب الأربعة قول ينفي الكرامة حصول الكرامة للولي بعد الموت، بل قالوا الأمر أبعد من ذلك، بل ظهور الكرامة من الولي بعد الموت أولى من ظهورها في حياته، بل قالوا من لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق. فالكرامة الحقيقية أن تظهر للإنسان بعد وفاته. طبعا استدلوا على ذلك بأنه لا يلزم من فرض وقوع الكرامة بعد الموت محال، لا يلزم محال من فرض أو فرض وقوع الكرامة بعد الموت، نعم، وكل ما كان كذلك فهو جائز، يجوز هذا، نعم، ولكن هب أن إنسان أنكر ذلك، هل يحكم عليه بالكفر؟ يحكم عليه بالفساق؟ لا يحكم عليه بذلك، هذا ليس من ضروريات الدين أن تعتقد بأن الأولياء لهم كرامات بعد موتهم، ولكن هذا ثابت وحصل كثيرا. قال ونؤمن بما جاء من كرامة الأولياء، يعني ذاك الذي ينكر حصول الكرامة بعد الموت هذا شأنه، ولكن يعني أنا مثلا عبد الفقير، يعني كنت مرة من المرات عند مقام سيد الشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله تعالى، وكنت في مأزق من المآزق يعني، فلجأت إلى الله عز وجل وتوسلت إليه بسيد الشيخ محي الدين ابن عربي، نعم، سبحان الله، وغادرت المكان ونسيت صراحة أني يعني طرقت باب الله عز وجل بهذا الولي الصالح، ولكن سبحان الله بعد فترة وجيزة انقلب الحال وتغير كل شيء وحصل أفضل مما كنت قد طلبت، وهذا حصل كثير، ليس معي مع غيري، حصل كثيرا. فلذلك يعني لا يصح، يعني لا ينبغي أن ينكر. نعم يا شيخ يوسف، تفضل. سيدي، كثير من الناس ينكرون على سبيل المثال الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه أنه صلى القرآن في ركعة واحدة، مثل بعض الصحابة صلوا القرآن في ركعة واحدة، ينكرون هذا المذهب وهذا الترتيب. لماذا ينكرون ذلك؟ لأن هو يحسبون 30 جزء، إذا تقرأها هكذا من أحمام ممكن وليس عقلا، العقل ما تتركب، فكيف في ركعة واحدة؟ أنا لعلي ذكرت ليس لكم لغيركم هذا الأمر مرة. يا شيخ يوسف اسمع مني هذا الكلام، والذي ينكر أمامك أن سيدي أبا حنيفة قرأ القرآن بجزء بركعة واحدة أو بركعتين، أو أن وليا من الأولياء قرأ القرآن كله بين المغرب والعشاء وقرأه مجودا حرفا حرفا بركعتين كما ورد ذلك، ثبت عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني أنه قرأ القرآن، كان يقرأ القرآن في ركعتين بين المغرب والعشاء كاملا. نحن أول شيء إذا عندما نفهم أمرا واحدا وهو أن هذا من الممكنات وليس من المستحيلات، وسأعطيك مثالا. لو أنني أنا مثلا أتيت ببالون، معروف البالون شيخ يوسف؟ نعم سيدي، بالون، أتيت ببالون كان صغيرا هكذا، فوجدته منفوخا إلى هذا الشكل ومربوط، فقيل لي الذي نفخ هذا البالون ولد صغير عمره 4 سنوات. أنا لا أصدق ذلك، مستحيل ولد صغير 4 سنوات أن ينفخ هذا البالون. أما لو قيل لي نفخ هذا البالون رجل عمره 20 سنة، أصدق هذا كلامي صحيح شيخ يوسف الآن معي أنت؟ وكذلك نحن أحبابنا الوقت هو ظرف، مثاله مثال هذا البالون، الوقت الساعة هي بالون، الساعة هي بالون، وما يحصل ضمن هذه الساعة من أعمال هي الهواء الذي يجعل في هذا البالون. فالصغير لو أتيت الآن ببالون صغير ببالونين صنعا من نفس المصنع، أتيت أعطيت طفلا 5 سنوات بالون صغير وطفل أو شخص آخر عمره 10 سنوات 20 سنة نفس البالون الثاني، وكل منهما نفخ، فالصغير ينفخ بهذا المقدار، أما ابن 20 سنة ينفخ بهذا المقدار، فكل منهما وضع في البالون الهواء الذي يناسب حجمه وقدراته وطاقاته. وكذلك الولي وكذلك الزمان كما قلنا هو بمثابة هذا البالون، والأعمال ضمن الزمان هي بمثابة هذا الهواء. فنحن الصغار لا نستطيع أن نقرأ في النصف ساعة إلا جزءا واحدا، لأننا هذه طاقتنا التي نستطيع إفراغها في هذا الظرف الذي هو نصف ساعة. أما لما يأتي واحد من الكبار طاقته فوق طاقتي، هو قادر على أن يجعل بالنصف ساعة جزئين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة والقرآن كله، هذه طاقته. فكل منا يتعامل مع الوقت بطاقته هو، فلا يصح الإنكار. فالوقت بالون، والهواء ضمن والأعمال ضمن الوقت هي الهواء الذي يجعل في ضمن البالون. من فهم هذا المعنى لا يستطيع، لا يمكن أن سيدي أبا حنيفة أو غيره من الأولياء صلوا ركعتين كاملتين بقرآن بقراءة القرآن، لأن هذا هو وسع مثلهم وليس وسع مثلي أنا، والله تعالى أعلم. الله يبارك فيكم. قال: ونؤمن بما جاء في كرامة الأولياء، لأنهم قد ورد في القرآن قصة عرش بلقيس وقول ذلك الولي، وهو آصف أو آصف ابن برخيا، وهو رجل من أصحاب سليمان عليه السلام، لم يكن نبيا على ما حكى الله تعالى بقوله قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وقصة مريم وما ظهر لها من الخوارق من رزق الشتاء في الصيف ورزق الصيف في الشتاء وظهور النخلة في الصحراء وتساقط الرطب عنها من أعظم الكرامات لمريم على ما حكى الله تعالى بقوله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وبقوله وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والآثار والأخبار في كرامات الأخيار مستفيضة، وكلنا يعلم تلك الكرامة التي حصلت لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بينما كان يخطب، إذ قال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. وكان عمر قد بعث سارية إلى بلد، إلى فتى بلدة مدينة من بلاد خراسان، فحاصرهم، ثم بعد ذلك تداعوا عليه على جيشه، وجاءوا المسلمين من كل ناحية والتقوا بمكان. إيه نعم. وكاد المسلمون أن يخسروا يوم ذلك يومئذ، وكان إلى جهة المسلمين جبل لو أنهم استندوا إليه لم يستطيع العدو أن يتمكن منهم، ولصار العدو كلهم في جهة واحدة. فقال الفاروق وهو يرى الحادث، يرى الواقع كلها، يرى الجيش المسلمين وجيوش الأعداء ويرى ساحة المعركة، وكأن هناك أقمار صناعية تبث له بث مباشر، فيرى من فوق كل الأحداث، الجنود والخيول وكل أحداث يراها كما هي، وهو يخطب على المنبر يرى كل شيء. فقال: يا سارية الجبل. قطع الخطبة الذي يتكلم وتابع خطبته، والصحابة الكرام استغربوا إيش يعني سارية آخر الدنيا وكيف يخاطبه. نعم. فسمع من؟ سمع سارية وسائر الجند سمعوا قول الفاروق: يا سارية الجبل. فالتجأوا إلى الجبل وكان النصر للمسلمين. ورجع سارية وأخبرهم بأننا سمعنا صوتك يا أمير المؤمنين، والصحابة الكرام قالوا لقد قال في ذلك اليوم كذا وكذا. فاتفق وعلموا أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه كان وهو في موضعه كان يرى ما لا يراه غيره. وهذا الكشف أحبابنا، هذا هو الكشف الذي يكون للأولياء للكمل من الأول، كشف حقيقي، هذا كشف حقيقي ترفع الحجر. أما لم يقل العلماء: ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. هذا الاتفاق أهل السنة والجماعة ما عدا خوارج هذا العصر. ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. مثل هذه الحادثة حصلت مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الإسراء والمعراج، لما طلب المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصف لهم بيت المقدس، فيقول راوي القصة: رفعت الحجب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يصف لهم بيت المقدس حجرا حجرا، وكأنه زاره ومكث فيه لسنين. كيف هذا؟ رفعت الحجب من بين يديه فصار يراه وكأنه بين يديه. وهذا ما حصل مع الفاروق رضي الله تعالى عنه، وهذا من الكرامات. قال: وكل كرامة تظهر على يد ولي فهي معجزة لنبي. فهي هذه كرامة أصل معجزة لذلك النبي الذي هذا الولي من أتباعه، لأنه إنما أكرم الله الولي بتلك الكرامات ببركة متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا طريق الكرامة ما هو؟ الاتباع، الاتباع. لذلك قالوا: الاستقامة عين الكرامة، الاستقامة على منهج النبوة هذا عين الكرامة. فكل ما يظهر على يده يكون دليلا على صدق النبي، فلا تكون الكرامة قط قادحة في المعجزة، بل هي مؤيدة لها دالة عليها، خلافا لما زعمت المعتزلة من حيث إنه لا يبقى فرق بين الولي والنبي لو جوزنا ظهور المعجزة على يد الولي. يعني ظهور رب المعجزة هنا أمر خارق للعادة، يعني الكرامة. قلنا المعجزة، أراد أن نذكر الفرق الآن بين المعجزة والكرامة. أي نعم. قلنا المعجزة تقارن دعوى النبوة، ولو ادعى الولي النبوة لكفر من ساعته، ولأن الولي يجوز أن يعلم أنه ولي ويجوز ألا يعلم، لذلك قالوا الأولياء مراتب: ولي يعلم أنه ولي، ولي يعلم هو أنه ولي، والناس يعلمون أنه ولي، وولي يعلم أنه ولي والناس لا يعلمون أنه ولي، وولي الناس يعلمون أنه ولي وهو لا يعلم أنه ولي، وولي لا يعلم أنه ولي ولا الناس يعلمون أنه ولي. فهؤلاء مراتب، هؤلاء مراتب. ولأن الولي يجوز أن يعلم أنه ولي، ولذلك أحبابنا الله عز وجل ستر الولاية بين عباده كما قال أهل الله. ليه؟ قال لكي يقع في قلبك أن كل من تراه الآن بين يديك ممن هو ملتزم بالكتاب والسنة أنه من أولياء الله عز وجل، فتمنع نفسك من التعرض له. ليه؟ حذرا من عداوة الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فتخشى أن يكون ذاك المنضبط بالكتاب والسنة من أولياء الله، فكيف أنا أعاديه؟ يا رب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، يا رب نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. قال قلنا المعجزة تقارن دعوى النبوة، ولو ادعى الولي النبوة لكفر من ساعته. ولأن الولي يجوز أن يعلم أنه ولي ويجوز أن لا يعلم بخلاف النبي، ويجوز إظهار الكرامة للولي ترغيبا للمسترشد لا إعجابا وفخرا. وقوله ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، هذه أشراط الساعة، وكل واحدة حولها كلام طويل ليس الآن مجال ذكره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر بهذه الأشياء وهو صادق، فيجب الإيمان بما أخبر به، والأحاديث فيها مستفيضة. قوله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما تكذيب الكاهن والعراف فلأن الاطلاع على الغيب مما استأثر الله به نفسه، لا يعلمه إلا الله، لا يطلع عليه أحد إلا من ارتضاه الله من أنبيائه بالوحي إليهم على ما قال، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال والكاهن والعراف ليسا من الأنبياء فلا نصدقهما، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. العراف كما قال بعض العلماء يخبر عن الماضي، والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل. الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا إلى آخر فقد كفر بما أنزل على محمد، قال العلماء الظاهر أن هذا محمول على التغليظ والتشديد، هذا محمول على التغليظ والتشديد. وذهب آخرون إلى أنه إن كان المراد أنه أتى ذلك العراف وهو يستحل إتيانه ويصدقه، قال فالكفر محمول هنا على ظاهره، فذاك الذي يذهب إلى العراف أو إلى الكاهن وهو يعتقد أن الذهاب إليه مباح وأن الكاهن صادق في كل ما يقول، هذا الذي يصدق فيه على الحقيقة قول النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا في صحيح مسلم من أتى كاهنا فسأله، انتبه، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله، انتبه، فسأله فقط لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوما لم تقبل له صلاة. فهنا لم يبين، ففي حديث آخر من أتى أظن عند البزار وغيره، من أتى كاهنا فسأله فصدقه فصدقه فقد برئ أو فقد كفر بما أنزل على محمد. فكان هذا الحديث فيه تفصيل، أو هذا الحديثان يبينان أن بمجرد الإتيان والسؤال لا تقبل منك صلاة 40 يوما، والإتيان مع كونك مصدقا له هذا الذي يخرجك والعياذ بالله من الملة. هنا لذلك الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى ذكر في الحاشية، أراد أن يذكر لنا الفرق بين الكاهن وبين العراف. فقال أن الكاهن هو من يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل، ويدعي الكاهن معرفة الأسرار. إيه نعم. أما العراف فهو المنجم. إيه نعم. ونقل الشيخ ابن عابدين رحمه الله عن الشيخ الخطابي أنه قال العراف هو الذي يتعاطى ويذكر للناس أنه يعرف مكان المسروقات ومكان الأشياء الضالة، هذا هو العراف. فمن ذهب إلى عراف أو إلى منجم أو إلى كاهن يسأله لقد فقدت شيئا من المال وإلى آخره، هو من الذي سرقه؟ أين موجود هذا الذي والعياذ بالله يعني يخشى على فاعله، إن طبعا إن فعله بعد العلم بالحرمة، أما إن فعله وهو جاهل وهو غافل يعني يسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. إنا طبعا الكاهن أحبابنا الكاهن الذي يدعي علم الغيب، الكاهن الذي يدعي علم الغيب إنعم، نص بعض فقهائنا على أنه يكفر، إذا ادعى علم الغيب إنعم. وكذلك في الفتاوى التتارخانية نص على أنه إن قال أنا أعلم، نص صاحب الفتاوى التتارخانية، إن قال الكاهن أو العراف أنا أعلم المسروقات وأنا أخبر عنها، نعم قال هذا يكفر والعياذ بالله. فالأمر إذا خطير يعني أحبابنا. نعم. أما ما وقع لبعض الأنبياء أو عفوا لبعض الأولياء أو لبعض الخواص من أمة النبي عليه الصلاة والسلام أو من أمم باقي الأنبياء، نعم، من الإخبار عن أشياء تقع في المستقبل، فهذا من إلهام الله عز وجل، وهذا بإعلام من الله تبارك وتعالى، وهذا ليس يعني مما يتحدث، ليس عرافا ولا كاهنا، لأنه هو لا يدعي أنه يعلم الغيب، وإنما يذكره هكذا على لسانه ويقول هذا من عند الله وليس من عند الجن ولا من عند الشياطين ولا من عند العفاريت ولا غير ذلك، فهذا إكرام من الله عز وجل، ليس الحديث عنه في باب الكهنة والعرافين. قال ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. أراد بالجماعة ما كان عليه الصحابة والتابعون وأهل الحل والعقد في كل عصر. هنا أحبابنا أحب أن أتحدث قليلا عن أهل الحل والعقد، لأن هذا يسأل عنه كثيرون من الطلاب، إيش يعني أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هم علماء المسلمين ورؤساؤهم، رؤساء المسلمين ووجهاء الناس الذين يتيسر اجتماعهم حال البيعة، لولي الأمر بلا كلفة ولا مشقة عرفا. وعيد فأقول أهل الحل والعقد هم علماء المسلمين ورؤساؤهم ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم حالة البيعة، قال الكمال بن الهمام في المسايرة قال يثبت عقد الإمامة، يثبت عقد الإمامة إما باستخلاف الخليفة كما فعل الصديق رضي الله عنه، وإما ببيعة جماعة من العلماء أو جماعة من أهل الرأي والتدبير. جماعة من العلماء بايعوا هذا الإنسان فصار وليا خليفة. طبعا إذا لم يكن هناك ولي آخر، أما إذا كان هناك ولي موجود ثم تأتي جماعة أخرى تبايع شخصا غيره، نحن مأمورون بقتال الثاني، نحن مأمورون بقتال الثاني، لأن الثاني قد خرج على الولي الحق الأول، ولسنا مأمورين بمبايعته وتأييده والتصديق له إلى غير ذلك. إينا. لكن السؤال الآن، هل يشترط عدد معين، عدد معين من أولئك أهل الحل والعقد، أو لا يشترط عدد معين؟ الذي ذهب إليه أبو الحسن الأشعري إلى أنه يكفي الواحد من العلماء المشهورين من أولي الرأي، بشرط أن تكون هذه المبايعة بمشهد، بحضور جمع يبايع هو هذا الرجل العالم المشهور، أن يبايع بمشهد عظيم، تكفي مبايعة واحد عن مبايعة ذلك الجمع. شرط المعتزلة أن يكون أهل الحل والعقد خمسة كحد أدنى. ذكر بعض الحنفية كما نص على ذلك الشيخ ابن عابدين رحمه الله، كذلك عازيا إلى المسايرة فيما أذكر، ذكر بعض الحنفية أنه يشترط جماعة دون عدد مخير محدد أو مخصوص أو محدد، يعني جماعة من أهل الحل والعقد. نعم، هذا عند الحنفية وعند أبي الحسن الأشعري. ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الإمامة لا تنعقد إلا إذا حضر جمهور أهل، يعني أكثر أهل الحل والعقد. نعم، أما الشافعية فقالوا لا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد من سائر البلاد، بل يعني في الواقع حصل خلاف عند الشافعية بالنسبة لمبايعة أهل الحل والعقد للإمام، يعني هناك أظن قولان أو ثلاثة أقوال، المهم الراجح عندهم أنه لا يشترط عدد معين، بل ربما لا يشترط عدد بالأصل، لا يشترط عدد بالأصل. إذن أهل الحل والعقد هم علماء المسلمين ووجوه الناس الذين يمكن أن يجتمعوا أثناء أو وقت مبايعة شخص ما لإمارة المؤمنين لولاية أمور المسلمين دون أن يكون في اجتماعهم يعني مشقة أو حرج. هؤلاء هم أهل الحمل والعقل. قال ونرى الجماعة حقا، قال أراد بالجماعة ما كان عليه الصحابة والتابعون وأهل الحل والعقل في كل عصر، لأنه عبارة عن الإجماع، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وأراد بالفرقة مخالفة الإجماع وما اتفق عليه أهل الحل والعقد، فإن مخالفة الإجماع زيغ، أي ميل عن الطريق المستقيم، وعذاب، لأنه يوصل إلى العذاب الأليم، وقد نهى الله عن ذلك حيث قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقد ثبت في الأخبار عن النبي المختار من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وفي حديث آخر: يد الله على الجماعة، فمن شذ شذ إلى النار، من شذ شذ في النار، شذ في النار. من فارق الجماعة قيد شبر، المعنى أنه من فارق ما عليه الجماعة بترك السنة واتباع البدعة ونزع يد الطاعة ولو كان بشيء يسير، بشيء يسير، وهذا الشيء اليسير يقدر في الشاهد بقدر شبر، فقد خلع نزع رفقة الإسلام من عنقه. قوله: ودين الله في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا، وذلك لأن أهل السماء والأرض من الملائكة والجن والإنس كلهم مكلفون بالتوحيد والإيمان بالله بأسمائه وصفاته وتصديق ما جاء به الأنبياء وبالمبدأ والمعاد، وذلك واحد لا يختلف فيه أحد من المكلفين، ولا يقبل غير دين الإسلام من أحد، كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فدل على أن أصل الدين هو الإسلام واحد، فدل على أن أصل الدين وهو الإسلام واحد، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. والخطاب به لجميع المكلفين من أهل السماء والأرض، فلا يختلفون في أصل الدين. قوله: هو، أي دين الله، بين الغلو والتقصير، أي متوسط بينهما، لأن الميل إلى أحد الطرفين خروج على الصراط المستقيم، والغلو هو مجاوزة الحد، والتقصير هو النزول عن الحد، وكل منهما مذموم، لأن العبد ليس له التجاوز عما حد له مولاه ولا التقصير عما أمره به، وكذلك دين الله. قوله: بين التشبيه والتعطيل، وهو أن يثبت لله تعالى نعوت الجلال وصفات الكمال على ما نطق به الكتاب العزيز والآثار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير تشبيه، كما هو مذهب المشبهة المجسمة، حيث شبه الخالق بالخلق وهو ليس كمثله شيء، ولا تعطيل كما هو مذهب المعتزلة حتى نفوا عن الله تعالى جميع الصفات حقيقة فعطلوه عنها. وأحباب هذا الكلام كله يعني سبق ذكرناه وبيناه تفصيلا. وكذلك الدين بين الجبر والقدر، وهو طريقة أهل الحق، حيث قالوا: أفعال العباد من الخير والشر بخلق الله تعالى وكسبهم، لا كما هو مذهب الجبرية حيث قالوا: لا صنع للعباد في أفعالهم بل هم مجبورون على ذلك، ولا كما هو مذهب القدرية حيث قالوا: أفعال العباد بخلقهم لا بصنع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. وكذلك الدين بين الأمن واليأس، أي بين الخوف والرجاء، إذ في الأمن عن العقاب ظن العجز عنه، يعني يظن الآمن من عقاب الله يظن أن الله عاجز عن عقابه، ومخالفة النصوص الناطقة بالوعيد والعذاب الشديد للفجار والأشرار، كما هو مذهب المرجئة حيث قال: لا يضر ذنب مع الإيمان ولا يدخل أحد من المؤمنين النار. وكذا في اليأس عن رحمة الله ظن العجز عن العفو، ومخالفة النصوص الناطقة بالوعد والشفاعة والعفو للمؤمنين، كما هو مذهب الخوارج والمعتزلة حيث قالوا لا ينفع الإيمان بدون الأعمال، فلو مات صاحب الكبيرة بلا توبة يخلد في النار، هكذا قال. وكلا المذهبين مخالف للكتاب والسنة. أما الأمن فقد قال الله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأما اليأس فقال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والسنن فيه كثيرة. قوله فهذا أي جميع ما ذكرناه من أول الكتاب إلى هاهنا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. لأنه قد شهدت على صحة ما ذكرنا الأدلة المنقولة والبراهين المعقولة، فيجب أن نعتقده ظاهرا وباطنا، لأن المخالفة بين الظاهر والباطن من أوصاف المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار. قوله ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن براء منهم وهم عندنا ضلال وأردياء. إنما قال نحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه، لأن ما ذكره من أصول الدين من أول الكتاب إلى آخره هو مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين، ثابت بالمنقول والمعقول، وهو الطريق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فيكون المخالف على مذهب أهل الهوى والبدعة فوجب التبري منه. وإنما سأل الثبات على دين الإسلام لأنه من أهم أمور الدين والدنيا، وهو دأب الأنبياء والأولياء، والاعتبار بحسن الخاتمة، فلا جرم طلب الختم على الإيمان لينال الفوز والنجاة والدرجات. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين. وإنما طلب العصمة من الأهواء المختلفة لأن أهل الأهواء خالفوا الأدلة الظاهرة والبراهين الباهرة الشرعية والعقلية، وتعلقوا بأوهام وشبهات لا تصلح دليلا بهوى أنفسهم، تعلقوا بهوى أنفسهم وميلهم إلى الباطل، فوجب التبري مما يوجب عداوة الحق. ألا ترى إلى قول ابن عمر حين قال له السائل إن عندنا أقواما لا يثبتون القدر، فقال أبلغوهم أني بريء منهم، ثم فسر المذاهب الردية والآراء المتفرقة بقوله مثل المشبهة والجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم كأنواع الشيعة والكرامية والخوارج والمرجئة وأمثاله. إنما بدأ بالمشبهة لأن عقيدتهم أفسد العقائد لاجتماعها على تجسيم الصانع القدير وتشبيههم إياه بالبشر. قال الإمام فخر الدين رحمه الله المجسم قط ما عبد الله، لم يعبد الله أبدا المجسم، لأنه يعبد ما تصوره في وهمه من الصورة، والله منزه عن ذلك، منزه عن الصورة. ثم ثنى بالجهمية لخبث عقائدهم المشتملة على تعطيل الصانع عز اسمه ونفيهم بقاء الجنة وأهلها وبقاء النار وأهلها وكونهم فيها خالدين، ثم بالقدرية لنفيهم عن الله صفات الذات والأفعال حقيقة، ثم قال نحن براء منهم وهم عندنا ضلال وأردياء بخلافهم الحجج الظاهرة والآيات الباهرة والأخبار المتواترة. وليكن هذا آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين.